يقول الحق في كتاب الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله مولانا الكبير. الآن نستمع إلى تلاوة مباركة من كتاب الله الكريم يرسلها علينا المقرئ الكبير الحاج محمود حسنين الكلحي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار. بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم. تأتيهم الأنهار في جنات النعيم. يعني الله نفيدنا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام. وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله الله الله الله. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هنيئا لهم في النار. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. الله أكبر الله أكبر. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الله أكبر. سلام عليكم طبتم. أرض نتبوأ نشاء وأمركم أن أرضى تبوأ من الجنة حيث نشاء you الله الله الله Thank you. الله الله الله. الله الله. What a wonderful